ولهذا من نذر نذر الطاعة يجب عليه أن يفي به، وليس له مناص من هذا، يجب عليه أن يفي به. أما لو حلف على أمر الطاعة لا يجب، وإنما لأن اليمين تحلها كفارة اليمين. وأما قوله بهذا الفرق فرق شيخ الإسلام بين التعليق المحض في الطلاق وبين الطلاق المعلق، هذه مسألة أشرنا لها في الدروس السابقة. الطلاق المعلق الذي لا يقصد به صاحبه إيقاع الطلاق، وإنما يقصد حثا أو منعا أو تصديقا أو تكذيبا، جمهور العلماء يرون أن الطلاق يقع. اختار شيخ الإسلام تيمية وجمع من حقنا للعلم عدم وقوع الطلاق، وذكرنا وجه ذلك في درس الأمس، وهو أن العبرة بما قصده الإنسان لا بما تلفظ به، وهذا لم يقصد الطلاق ولم يخطر بباله الطلاق، وإنما قصد الحث أو المنع أو التصديق أو التكذيب. ولهذا وهذا هو القول الراجح والله أعلم، هو الذي عليه الفتوى أن الطلاق المعلق الذي يقصد به الحث أو المنع أو التصديق أو التكذيب أنه يجري مجرى اليمين. قالوا بهذا الفرق فرق الأصحاب بين أنواع النذر الجارية مجرى اليمين كنذر الجاج والغضب ويكفر كفارة يمين، وبين النذر الأصيل الذي تقصد فيه الطاعة قصد الداخل، في قول النبي صلى الله عليه وسلم من نذر يطيع الله فليطيعه ويتعين الوفاء به ولا يجزي عنه كفارة ولا غيره. النذر ينقسم إلى خمسة أقسام. القسم الأول نذر الطاعة، فهذا يجب الوفاء به. القسم الثاني نذر اللجاج والغضب الذي أشار إليه المؤلف، نذر اللجاج والغضب، وذلك كأن يعلق النذر على شيء، فيريد مثلا أن يمنع زوجته من الخروج للسوق، يقول خرجت للسوق فلله علي نذر، أو هو يعني الغالب أن الإنسان عندما ينذر يعلق الأمر على فعله هو، يقول إن ذهبت إلى المكان الفلاني، إن ذهبت إلى المكان الفلاني فلله علي نذر أن أفعل كذا. فهنا يعني لله علي نذر مثلا أن أذبح ذبيحة، هنا لم يقصد هو النذر وإنما قصد منع نفسه، وهذا يسميه الفقهاء بنذر اللجاج والغضب. فهنا هو مخير بين فعل ما نذر عليه وبين أن يكفر كفارة يمين، هذا هو القسم الثاني. القسم الثالث النذر المباح، إن نجحت في الاختبار فلله علي نذر أن أذبح ذبيحة وأدعو زملائي مثلا، هذا نذر مباح، فهو مخير بين أن يفي به وبين أن يكفر كفارة يمين. القسم الرابع نذر المعصية لا يجوز الوفاء به وفيه كفارة يمين. القسم الخامس النذر المطلق، لله عليه نذر ويسكت لا يسمي شيئا وفيه كفارة يمين. إذن الإنسان لا ينفك من يعني في النذر لا ينفك من أنه لا يفعل شيء، لا لابد إما أن يفعل ما نذر عليه أو كفارة يمين، لا يمكن أن يخرج بدون شيء. وعيدها مرة ثانية، نذر الطاعة يجب الوفاء به، نذر اللجاج والغضب مخير بين الوفاء به وكفارة يمين، نذر المباح مخير بين الوفاء به وكفارة يمين، نذر المعصية لا يجوز الوفاء به وفيه كفارة يمين، النذر المطلق فيه كفارة يمين. قال ومن الفروق الصحيحة الفرق بين إيقاع التحريم على الزوجة بلفظ التحريم أو الظهار أو غيرها ففيه كفارة وظهار، وبين تحريم غيرها من سرية وطعام وشراب وكسوة وتكذيب ودخول بيت وغير ذلك ففيه كفارة يمين، لأن معناه معنى اليمين، بل هو يمين بغير لفظ الحلف. إذا حرم الرجل زوجته قال أنت علي حرام، فننظر إلى نيته، إن نوى الطلاق فهو طلاق، إن نوى الظهار فهو ظهار، إن نوى اليمين فهو يمين، وبحسب نيته. ولو قال أنت علي حرام كأمي هذا ظهار، هذا ظهار، أو أنت علي كظهر أمي أو كأختي فهذا ظهار، هذا خاص بالزوجة. لكن لو حرم غير الزوجة قال حرام علي ما أشرب هذا الماء مثلا، حرام علي ما أكل هذا الطعام، حرام علي ما أركب معك، فهذا فيه كفارة يمين إذا فعل ما حرمه على نفسه. يقول الله عز وجل: يا أيها النبي بما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانك. وتحلة الأيمان ما هي؟ الكفارة. إذا من حرم على نفسه شيئا غير الزوجة الواجب فيه كفارة يمين. قال: ومن الفروق الصحيحة الثابتة بالنص الفرق بين اللغو واليمين، وهي اليمين التي لم يقصد الحالف بل جرت على لسانه من غير قصد، أو الحلف على أمر يعتقده كما قال ثم يتبين بخلافه فلا كفارة بذلك ولا إثم، وبين اليمين المنعقدة على أمر المستقبل مقصود فيه الكفارة إذا حنث بفعل ما حلف على تركه أو ترك ما حلف على فعله. هذا الفرق قد ورد به القرآن: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم ما عقدتم الأيمان. فلغو اليمين هي اليمين التي تجعل على اللسان غير قصد، فأن يقول لا والله وبلا والله، وكذلك أيضا إذا حلف على أمر يعتقده ثم يتبين الأمر بخلافه هذا من لغو اليمين الذي لا يترتب عليه أي شيء، لا إثم ولا كفارة. أما اليمين التي يقصدها الحالف فهذه إما أن يفي بما حلف عليه وإما أن يكفر كفارة يمين. إذا قصد اليمين بقلبه فهنا إذا لم يفي بما حلف عليه فيجب عليه أن يكفر كفارة يمين. طيب ما رأيكم في يمين الإكرام؟ يمين الإكرام، إنسان مثلا أتى وجلس في طرف مجلس، قام أحد الحاضرين قال والله أن تقوم هنا ولم يقوم، أو قال مثلا أعطي فنجان قهوة قال والله أن تشرب قبلي والله أن تأخذ فنجان قبلي ولم يأخذ قبله، أو أحيانا يحلف الاثنان هذا يقول والله ما أخذه هذا يقول والله أن تأخذه ونحو ذلك، هذه تسمى يمين الإكرام. هل يترتب عليها كفارة إذا لم يتحقق ما حلف عليه أم لا؟ ما الجواب؟ من يجيب؟ قل يمين الإكرام هل يترتب عليها كفارة؟ نعم. طيب الأخ يقول في باب لغو اليمين، نسألكم هل الحالف هنا قصد اليمين أو لم يقصدها؟ نعم، من يجيب؟ قصد ولا ما قصد؟ لا. كيف ما مقصد؟ هل جرت على اللسان غير قصد؟ نعم نعم، لا هو قصد الحلف والله أن تشرب هذا الفنجان والله أن تقوم هذا المكان. نعم نعم، الواقع أنه قد قصد اليمين، الواقع أنه قد قصد اليمين. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولا يؤاخذكم ما عقدتم الأيمان، هذا عقد اليمين. ولهذا جمهور العلماء يرون أنها يمين منعقدة وأنه تجب بها كفارة يمين، وهذا هو القول الصحيح في المسألة، هذا هو الذي عليه أكثر أهل العلم. ومن العلماء من قال أنه لا تجب بها كفارة يمين، و نقل هذا عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، واستدل بفعل أبي بكر رضي الله عنه لما أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل وأراد منه أن يعبر الرؤيا، فحلف أبو بكر قال دعني أعبرها يا رسول الله، فعبرها أبو بكر فقال هل أصبت يا رسول الله؟ قال أصبت بعضا، قال أصبت بعضا وأخطأت بعضا، قال والله لا تخبرن فيما أخطأت به، قال لا تقصد. ويقول إن أبو بكر رضي الله عنه حلف ومع ذلك لم يعني يبر النبي عليه الصلاة والسلام بقسمه ولم يكفر كفارة يمين، لكن هذا محل نظر أنه عدم النقل أنه لم يكفر كفارة يمين ليس دليلا، ربما أن أبو بكر كفر كفارة يمين لكن لم ينقل لنا، هذا ليس بدليل ظاهر. ومعروف أن أبي بكر رضي الله عنه حريص على أن لا يحلف لما كان في الجاهلية، وإذا حلف يكفر كفارة يمين. ولهذا فالأقرب والله أعلم ما عليه جماهير العلماء من أن يمين الإكرام يمين منعقدة وتجب بها كفارة يمين إذا لم يتحقق ما حلف عليه. هذه مسألة فيها خطورة يا أخوان، هذه الأيمان منتشرة الآن في المجالس، بعض الناس يحلف في أدنى سبب، عندما يقول هذا يريد إكرام من بجواره فيعطيه فنجان قهوة يقول والله أنت تشرب قبلي، والله أنت تشرب قبلي، كلاهما حلف، إذا لابد أن أحدهما يكفر كفارة يمين. فيتساهل الناس كثيرا بهذه الأيمان. إخواني عندما يحلف الإنسان يبغى أن يعظم شأن اليمين. لماذا تجب الكفارة بالحنف في اليمين؟ لأنه قد حلف بذكر اسم الله عز وجل ثم لم يعظم هذه اليمين، لم يفي بما حلف عليه، لذلك كفر كفارة اليمين تعظيما لهذه اليمين، تعظيما لاسم المحلوف به وهو الله عز وجل. لهذا يعني لا حاجة لأن يحلف الإنسان على هذه الأمور، مجرد أنك تقوم من هذا المكان، خاصة طالب العلم، نحن للأسف أن هذا يحصل حتى مع طلاب العلم، لا داعي لأن تحلف، ينبغي أن ننكر على من يحلف، ولو اضطررت للحلف فاقرن ذلك بمشيئة إن شاء الله. لو اضطررت مثلا والله أن تقوم من هذا المكان إن شاء الله، فإذا لم يقم ما يترتب عليه شيء. قول النبي عليه الصلاة والسلام من حلف على يمينه فقال إن شاء الله لم يحنه. قال ومن الخروق الصحيحة تفريق بين المسائل التي يخير الإنسان فيها بين أمرين، فأكثر بين تخيير تتبع فيه المصلحة الظاهرة التي مثل الولايات على اليتامى والأوقاف والأمانات، فإن الوالي عليه سلوك طريق المصلحة، وبين مخير مصلحته والسهولة عليه الكفارات والديات فيتبع ما سهل عليه وخف على نفسه، إن قصد من ذلك التخيير. التخيير إما أن يكون تخيير مصلحة أو تخيير تشحي، فما كان يخير فيه الإنسان لنفسه فهو تخيير مصلحة، وما كان التخيير فيه لغيره فهو ما كان التخيير فيه الإنسان لنفسه فهو تخيير تشهي، وما كان التخيير فيه لغيره فهو تخيير مصلحة. ما كان التخيير فيه لنفسه فهو تخيير تشهي، وما كان التخيير فيه لغيره فهو تخيير مصلحة. وضح هذا مثالين. المثال الأول التخيير في الفدية، فدية من صيام أو صدقة أو نسك، بينت السنة أنه صيام 3 أيام أو ذبح شاة أو إطعام 6 مساكين لمن ارتكب محظورا من محظورات الإحرام الموجبة للفدية، مثلا غطى شعره أو قلم أظافره ونحو ذلك، أو لبس نخيطا، فيخير بين صيام 3 أيام وذبح شاة وإطعام 6 مساكين. التخيير هنا تخيير مصلحة أم تخيير تشهي؟ التخيير هنا لنفسه ليس لغيره، فيكون تخيير تشهي، يختار ما شاء. لكن مثلا تخيير الإمام في أسرى الكفار بين القتل أو المن بفدية أو المن مجانا، يعني إطلاقهم مجانا أو الاسترقاق، التخيير هنا تخيير مصلحة، يلزم الإمام يختار ما هو الأصلح. التخيير في اللقطة التي تحتاج إلى نفقة، لو أنك وجدت شاة والتقطتها، هذه الشاة تحتاج إلى نفقة، فأنت مخير بين أمور، إما أن تحفظها عندك وتنفق عليها، وإما أن تبيعها وتحفظ ثمنها، وإما أن تأكلها وتحفظ ثمنها. التخيير هنا تخيير مصلحة وليس تخيير تشهي، لأنها لغيرك، فإذا كان تخيير لغيرك فيكون تخيير مصلحة، إذا كان لنفسك هو تخيير تشهي. قال: ومن الفروق الصحيحة بين إزالة الأخبات فتزول نواها المزيل أو لم ينويها، لأنها من أقسام الفروق التي القصد منها تركها وإزالتها وذلك حاصل بالنية وبغير نية، وبين رفع الأحداث فلا بد لها من نية. رفع الحدث لا بد فيه من نية، فلو أنه اغتسل ولم ينوي الجنابة، لم ينوي رفع الحدث، اغتسل يعني ناسيا عليه جنابة ونوى بذلك التبرد، فإنه لا ترتفع الجنابة، لا بد من نية. أو أنه نسي أن عليه جنابة فاغتسل لأجل التنظف، لا ترتفع الجنابة. أو أنه نسي أن عليه جنابة فاغتسل غسل جمعة، لا ترتفع الجنابة في أظهر قول العلماء. لكن لو كان على ثوبه نجاسة فنزل المطر وغسل ثوبه، نزل مطر غزير جدا وغسل ثوبه، فهنا تزول النجاسة. لماذا؟ لأن إزالة النجاسة لا يشترط لها النية، بينما رفع الحدث يشترط له النية، هذا من الفروق الصحيحة. إذن رفع الحدث يشترط له النية، بينما إزالة النجاسة لا يشترط لها النية. قال: وكما فرقوا أيضا بين العبادات والعادات من جهتين، إحداهما أن العبادات لا بد أن يكون الشارع وشرعها إيجابا واستحبابا، ومن تعبد بغير ما شرعه الله ورسوله فهو مبتدع، والعادات الأصل فيها الإباحة فلا يحرم منها إلا ما حرمه الله ورسوله. العبادات الأصل فيها الحظر والمنع، فلا يشرع منها إلا ما ورد به الدليل، بينما العادات الأصل فيها الحل والإباحة فلا يحرم منها إلا ما حرمه الدليل. فمن أراد مثلا هذا المثالين، لو أن رجلا قال: إنما بين صلاة الفجر والظهر وقت طويل، فلماذا لا نزيد عند الساعة 9 نزيد صلاة 6، هي الصلاة وخير، نقرأ فيها قرآن وركوع وسجود وهي صلاة، فنريد أن نجعل صلاة 6 عند الساعة 9 من كل يوم، نقول هذا بدعة، هذا من البدع المحدثة، وإن كانت صلاة، لأن الأصل في العبادات المنع والحظر إلا ما دل الدليل على مشروعية. أما لو كان يريد أن يتنفل فالنوافل باب واسع، لكن يصلي صلاة يعتقدها فريضة 6 هذا من البدع المحدثة. المثال الثاني فيما يتعلق بالعادات، التهنئة مثلا، التهنئة بالنجاح، التهنئة حتى مثلا بشهر رمضان، التهنئة بالعيد، التهنئة بالمولود، هذه كلها من باب العادات، التهنئة بالزواج، هذه كلها من باب العادات، فالأصل فيها الإباحة. من قال إنها حرام ما الدليل؟ الذي يطالب الدليل هو الذي يمنعها، لأنها من قبيل العادات وليست من قبيل العبادات، حتى نقول ما الدليل على مشروعيتها، هي من قبيل العادات. فمثل هذه التهاني هي عادات، وذلك الأصل فيها الحل والإباحة. طيب ننتقل لفرق آخر. قالوا: من الفروق الصحيحة أن النجاسة تنقسم إلى 3 أقسام: مغلظة كنجاسة الكلب، ومخففة كنجاسة بول الغلام الذي لم يأكل الطعام، ومتوسطة وهي باقي النجاسات. فالنجاسات إذن تنقسم إلى هذه الأقسام 3: مغلظة كنجاسة الكلب فلا بد فيها من 7 غسلات، والحنابلة يلحقون الخنزير بالكلب، والصحيح أنه لا يلحق به، وأن هذا خاص بالكلب لأنه هو الذي ورد فيه النص. والنجاسة المخففة كنجاسة بول الغلام الذي لم يأكل الطعام فيكفي فيه النضح. لكن ما معنى النضح؟ ما معنى النضح؟ نعم، ليس المقصود الرش، لا، المقصود به الغمر، غمر اللباس بالماء من غير عصر. أما مجرد أن ترش فقط ولا يغمره هذا ليس نضحا. تقول هذه المسألة، بعض الناس يفهم النضح تأخذ ماء وترشه قليل، هذا ليس نضحا. النضح معناه أن تغمره بالماء لكن من غير عصر. إذا ما الفرق بين النضح والغسل؟ الغسل يكون مع عصر، والنضح لا يكون مع عصر، فقط هذا هو الفرق. باقي النجاسات متوسطة، يكفي فيها أن تزول بأي شيء وبأي عدد، والمذهب أنه لا بد من 7 غسلات، لكن الصحيح أنه لا يشترط هذا العدد، بل يكفي أنت يعني أنت متى ما زاد ولو بغسلة واحدة كفى ذلك وأجزأ. قال: ومن الفروق الصحيحة تفريقهم في الدماء، وأنها 3 أقسام: دماء النجسة لا يعفى عن قليل منها ولا كثير، وهي التي من الحيوانات النجسة، ودماء طاهرة مطلقا وهي من الحيوانات المأكولة إذا ذبحت، فالباقي في اللحوم والعروق ونحوها طاهر على كل حال، والثالث ما عدا ذلك وهو نجس ويعفى عن اليسير منه وهو الذي لا يفحش كثرة. دماء النجسة، الدماء تنقسم 3 أقسام: دماء النجسة وهي التي تكون من الحيوانات النجسة، كان تكون دم كلب مثلا أو هر أو نحو ذلك، هذه نجسة قليلها وكثيرها لأن الحيوانات نجسة نفسها. القسم الثاني: دماء طاهرة مطلقا وهي من الحيوانات المأكولة إذا ذكيت، لكن بشرط أن يكون ذلك الدم من غير الدم المسفوح، والدم المسفوح هو الذي يخرج وقت الذبح من الرقبة، هذا دم النجس بالإجماع. أما الدم الذي يكون من الحيوانات المذكاة من غير الدم المسفوح فهو طاهر، ومن ذلك الدم الذي يكون في العروق هذا دم طاهر. القسم الثالث ما عدا ذلك كدم الإنسان، فالأصل أنه نجس، دم الإنسان نجس إلا أنه يعفى عن يسيره، ولذلك لو خرج منك الرعاء وأصاب لباسك وخروج الدم غير السبيلين الصحيح أنه لا ينقض الوضوء، لكن هو نجس، فإذا خاض منك دم وأصاب اللباس إن كان دما كثيرا هو نجس يجب غسله، إن كان دما يسيرا كقطرة مثلا ونحوها هو دم فهو يعفى عنه. واليسير قال المؤلف هو الذي لا يفحش كثرة، يعني في عرف الناس وأعين الناظرين. ومن الفروق الصحيحة أن الحج والعمرة يصحان من الطفل الذي لم يميز كما دل عليه النص، لأن نية وليه تقوم مقام نيته، ولأنه يحضر مناسك كلها، فهذا المستطاع في حقه، وأما ما سواه من العبادات يشترط لها التمييز لأن مبناها على النية، ولا تتأتى النية إلا من مميز. العبادات يشترط لها التمييز لصحتها، ويشترط البلوغ لوجوبها، فالصلاة لا تصح إلا مميز، ولا تجب إلا على بالغ، الصيام كذلك. فلو أن طفلا عمره 3 سنوات صلى هل تصح صلاته؟ لا تصح، لا يعقل النية. طيب لو كان عمره 3 سنوات أو 4 سنوات وصام هل يصح صومه؟ ما يصح، إذا لابد فيها من التمييز. ويستثنى من ذلك الحج، الحج يصح من غير المميز حتى لو كان عمره 1 يوم يصح، فإذا الحج لا يشترط له التمييز. انتبه، الحج له مسائل يختص فيها منها هذه المسألة. طيب ما هو ضابط التمييز؟ اختلف العلماء في ذلك، بعضهم قال إن المميز هو من يفهم الخطاب ويرد الجواب، ولكن هذا القول محل نظر، وأنت إذا يعني حاورت الآن كثير من الأطفال أعمارهم 3 سنوات أو 4 سنوات تجد أن كثيرا منهم يفهم الخطاب ويرد الجواب، يتحاور معه يتكلم معك، هل نقول أن هؤلاء مميزين؟ لا يمكن أن نقول، طفل عمره 3 سنوات أو 4 سنوات لا يمكن أن نقول أنه مميز، هذا يعني هذا القول محل نظر. وأقرب ما قيل في تحديد التمييز وما ورد في قول النبي صلى الله عليه وسلم: مروا أبناءكم بالصلاة ل7، فهذا هو كالتحديد من النبي عليه الصلاة والسلام لسن التمييز. الأقرب أن المميز هو ما كان عمره 7 سنين، لكن أيضا 7 سنين كيف نحسب 7 سنين؟ بعض الناس يعني أو كثير من الناس يحسبون 7 سنين إذا أتم السادسة دخل السابعة، هذا غير صحيح. 7 سنين معناها أتم 7 سنوات ودخل الثامنة، هكذا قال العلماء. واضربوهم عليها لـ10، ما معنى لـ10؟ أتم 10 سنين ودخل 11. طيب عندما نقول إن من علامات البلوغ 15 سنة، معناها أتم 15 سنة ودخل السنة 16. عندما أسألك الآن كم عمرك، لو قلت لي عمري مثلا 30 سنة، فلا بد أن يكون أتممت 30 ودخلت في السنة 31. بعض الناس يعني ربما ينقص سنة فتجد أنها تمت 29 ودخلت 30، يقول عمري 30، هذا غير صحيح. يقول عمرك 29 الآن، متى تقول عمري 30؟ إذا أتممت 30 ودخلت في 31. ولهذا الطفل الصغير لا نقول عمره سنة حتى يتم سنة، نقول عمره شهر شهرين 5 أشهر 10 أشهر، إذا تم سنة نقول تم سنة، هكذا أيضا بقية السنين. يعني انتبه لهذه الفائدة. طيب ننتقل إلى فرق آخر. قال: ومن الفروق الصحيحة أن الحركة في الصلاة على 4 أنواع: حركة مبطلة وهي الكثيرة، حركة كثيرة متوالية عرفا لغير ضرورة، ومكروه والحركة اليسيرة لغير حاجة، ومباحة وهي اليسيرة للحاجة والكثيرة للضرورة، ومأمور بها كالتقدم والتأخر في صلاة الخوف، وكالحركة للتقدم اليسير للصف الفاضل أو لتعديل الصف المائل ونحو ذلك. يعني هذا تقسيم جيد من المؤلف، الحركة تنقسم إلى هذه الأقسام الأربعة: حركة مبطلة، والضابط في الحركة المبطلة كما قال المؤلف الحركة الكثيرة المتوالية عرفا لغير ضرورة، فلا بد أن تكون كثيرة، إن كانت يسيرة لم تبطل الصلاة، ولا بد أن تكون متوالية، إن كانت غير متوالية فلا تبطل الصلاة ولو كانت كثيرة، ولا بد أن تكون لغير ضرورة، فإن كانت لضرورة لم تبطل الصلاة. أما المكروه فهي اليسيرة لغير حاجة، كما لو كان مثل يحرك شماغه أو وترته أو ينظر ساعته أو نحو ذلك، هذه مكروهة في الصلاة. مباحة هي اليسيرة لحاجة أو الكثيرة للضرورة، فهذه تباح، مأمور بها كأن يتقدم لسد فرجة في الصف ونحو ذلك، فهذه مستحبة. طيب، قال: ومن الفروق الصحيحة أن المار بين يدي المصلي على 3 أقسام: قسم يبطل الصلاة وهو الكلب الأسود، وكذا المرأة والحمار على الصحيح. هذا هو القول الراجح، أن هذه الأمور 3 تبطل الصلاة، للحديث أبي ذر رضي الله عنه كما في صحيح مسلم. وقسم ينقص الصلاة ولا يبطلها، وهو مرور من عدا المذكورات، فهذا ينقص أجر المصلي، إذا مر بين يديك أحد من غير هذه 3 فأجر الصلاة ينقص. قد ورد في بعض الآثار أنه ينقص نصف أجر المصلي، لذلك ينبغي أن ترد المار بين يديك، وإلا نقص أجرك، إلا إن كان امرأة أو حمارا أو كلبا أسود فتنقطع صلاتك. القسم الثالث قسم لبس به، وهو المرور بين يدي المصلي عند زحمة الطائفين والمارين، والمار بين المصلين في المسجد الحرام. يعني المسجد الحرام استثناه كثير من العلماء خاصة في وقتنا الحاضر، فقالوا أنه يجوز فيه المرور بين يدي المصلي دفعا للحرج عن الناس، وعند العلماء قاعدة، وهي أنه إذا ضاق الأمر اتسع، والله تعالى يقول: وما جعل عليكم في الدين من حرج. فالمسجد الحرام مستثنى، فيجوز المرور فيه بين يدي المصلي في قول كثير من أهل العلم. قال: وكذلك على الصحيح التفريق بين الديون التي في ذمم المسلمين الباذلين فتجب فيها الزكاة، لأنها مال في الحقيقة، وهي في قوة المودودة عند الإنسان، دون الديون التي في ذمم المعسرين أو التي لا يقدر على استخراجها، فإنها ليست منزلة الأموال الحقيقية ولا تفيد صاحبها ولا تغنيه، فضلا عن كونها غير نامية. إذا كان لك دين في ذمم الناس، هل يجب عليك أن تزكي؟ القول الصحيح كما رجحه المؤلف: إن كان المدين مليئا باذلا فيجب عليك أن تفرج الزكاة عن كل عام، أما إذا كان معسرا أو مماطلا فلا يجب عليك أن تزكيه. هذا هو القول الراجح في هذه المسألة. طيب، ننتقل بعد ذلك إلى فرق آخر متعلق باللقطة. قال: ومن الفروق الصحيحة جعلهم اللقطة 3 أقسام: ما لا يجوز التقاطه مطلقا كالذي يمتنع من صغار السباع كالإبل ونحوها، وما يجوز التقاطه أملكه في الحال وما لا تتبع همة وساط الناس كالأشياء الطفيفة، وما يجوز التقاطه بشرط التعريف حولا كاملا فإن لم يعرف ملكه ملتقطه وباقي المال. اللقطة يقسمها الفقهاء إلى هذه الأقسام 3: ما لا يجوز التقاطه، وهو ما يمتنع من صغار السباع كالإبل، والإبل لا يجوز التقاطه، قول النبي عليه الصلاة والسلام: دعها فإن معها حذاءها وسقاءها تلد الماء وتأكل الشتى حتى يجدها ربها. كذلك أيضا ما يحتفظ بنفسه من الأموال لا يجوز التقاطه كالأخشاب والحديد ونحوه. القسم الثاني: ما يجوز التقاطه من غير تعريف، وهو ما لا تتبعه همة أوساط الناس. كان تجد مثلا في الطريق ريالا واحدا، هذا لا تتبع همة أوساط الناس، تأخذه من غير تعريف، قلم نصف ريال وجدته في الطريق فيجوز التقاطه من غير تعريف. القسم الثالث ما يجوز التقاطه بشرط تعريفه حولا كاملا، وجدت مثلا 500 ريال، هنا إذا التقطتها لابد أن تعرفها سنة كاملة. ونبه هنا أن بعض الناس عندما يجد لقطة يجب تعريفها يأخذها ويتصدق بها، هذا غير صحيح، يجب تعريف سنة كاملة. هذه لقطة، هذه لقطة، فيجب أن تعرفها سنة كاملة ولا تركها. ولذلك فإن الالتقاط لمن كان غير قادر على التعريف مكروه، وربما يحرم إذا ترتب على ذلك تضيع هذه اللقطة. فأنت عندما تجد لقطة إما أن تأخذها وتقوم بواجب التعريف سنة كاملة وإلا تركها، هذا أبرد الذمة وأسلم. إلا إذا كان لو تركتها لربما سرقت، وهنا الأولى أن تلتقطها وأن تعرفها. طيب، ننتقل بعد ذلك إلى مسألة التأويل، ومن الفروق المهمة نفع التأويلات في الأيمان وعدم نفعها. فاتفقوا على نفعها للمظلوم والمحتاج إليها وعلى عدم نفعها للظالم، واختلفوا في نفعها لغير الظالم الذي لا يحتاج إليها، فالمشهور عند الأصحاب نفعها، وعند شيخ الإسلام لا تنفعه في هذه الحال لأنها تشبه التدليس وتهم الكذب وتسيء ظنون الناس بصاحبها. التأويل أن الإنسان يظهر شيئا وهو يقصد أمرا بخلافه. فإذا كان الإنسان مظلوما فيجوز له التأويل باتفاق العلماء، كان يريد الإنسان أن يأخذ ماله فيتأول، يقول هذا المال ليس لي إنما لغيري، وهو متأول في هذا لكون هذا الأخذ المال بغير حق. فبالنسبة للمظلوم يجوز التأويل باتفاق، بالنسبة للظالم لا يجوز له التأويل. أما الإنسان الذي يعني ما عدا هذين القسمين هل يجوز له التأويل أم لا؟ مشهور من المذهب أنه له التأويل، له التأويل، وشيخ الإسلام رحمه الله يقول أنه لا يجوز التأويل في هذه الحالة، وذلك لأنه يشبه التدليس ويهم الكذب ويدعو الناس يسيئون الظن بهذا الإنسان. والأقرب والله أعلم أنه لا بأس بالتأويل عند الحاجة إليه، لكن من غير يمين، من غير يمين. أما اليمين فكما قال شيخ الإسلام يعني فيها إشكال، لكن من غير يمين. مثال التأويل مثلا أن إنسانا يلح عليك في حضور مناسبة وأنت لا تريد أن تحضر هذه المناسبة، إما لأنها ربما يكون فيها غيبة أو لأنك تريد أن تحفظ وقتك مثلا تقرأ وتستفيد ونحو ذلك، فتتأول تقول مثلا عندي اليوم موعد، أن تقصد موعد مثلا مع أولادك أو موعد مع أهلك، أو تقول عندي رجل مثلا تقصد ابنك أو أباك أو نحو ذلك. فهذه التأويلات إذا كانت بغير يمين وكان الإنسان محتاجا إليها ولم يكثر منها، الأقرب أنه لا بأس بها لهذه الضوابط. الضابط الأول أن تكون بغير يمين، الضابط الثاني أن تكون لحاجة، الضابط الثالث أن لا يكثر الإنسان منها، لأن إذا أكثر منها أصبح الناس لا يثقون في كلامه ولا يثقون في قوله، وكلما تكلم كلام قالوا أنت متأول. طيب، ثم ذكر المؤلف بعد ذلك فروقا كثيرة. ننتقل بعد ذلك إلى كلامه عن شعور بدن الإنسان، يعني ذكر فيه تفريقا جيدا. قال: وقسموا شعور بدن الإنسان إلى 3 أقسام: قسم تحرم إزالته وهو شعر اللحية وشعر رأس الأنثى من غير ضرورة وشعر الحاجب وأهداب العينين. فهذا القسم تحرم إزالته، يحرم حلق اللحية، وكذلك يحرم حلق شعر الأنثى إلا عند الضرورة، وشعر الحاجب يحرم حلقه ونتفه وهو النمس، وقسم يشرع إزالته وهو شعر الشارب والإبط والعانة، هذه يستحب إزالتها. وقسم يباح وهو باقي الشعور كشعر الساق وشعر الصدر ونحو ذلك. طيب، قال: ومن الفروق الصحيحة أن الجنين له ثلاثة أحكام: حكم يتعلق بنفخ الروح فيه وهو السقط الذي لا يصلى عليه حتى يتم له أربعة أشهر لأنه ابتدأ نفخ الروح، ومثل ذلك العقيقة لأنه قبل ذلك جماد. وحكم يتعلق به إذا ولد، حكم يتعلق بنفخ الروح وهو السقط، السقط لا يصلى عليه، لا يغسل ولا يكفن ولا يدفن في مقابر المسلمين ولا يصلى عليه إلا إذا بلغ أربعة أشهر فأكثر، لأنه قبل أربعة أشهر لازل نطفة أو علقة، لازل جمادا، لا يتعلق به الأحكام الشرعية. القسم الثاني يتعلق حكم يتعلق به إذا ولد حيا حياة صحيحة، وهو الميراث وملك المال في وصية وقف ونحوها. الحمل متى يرث؟ يرث الحمل إذا ولد بشرطين، يرث الحمل بشرطين: الشرط الأول تحقق وجوده في الرحم حين موت المورث ولو نطفة، والشرط الثاني أن يولد حيا حياة مستقرة. وتعرف حياة مستقرة بأن يولد ويبكي أو يعطس أو يصرخ أو نحو ذلك، قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا استهل المولود فقد ورث. القسم الثالث قال: وبقية الأحكام كالنفاس والعدة والاستبراء وما تصير به أمة أم ولد ونحوها تتعلق بتخليقه ولو خلقة خفية. متى تكون المرأة التي أسقطت نفساء ومتى تكون غير نفساء؟ إذا أسقطت ما تبين فيه خلق إنسان فهي نفساء، إذا أسقطت ما لم يتبين فيه خلق إنسان فليست نفساء. ومتى يتبين خلق الإنسان؟ نعم، لا 21 يوم، لا ليس 121 يوم، هذا نفخ الروح ليس تبين التخليق. أحسنت، بعد 80 يوما، بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم علقة مثل ذلك ثم مضغة. قد ذكر الله تعالى من شأن المضغة التخليق، مضغة مخلقة وغير مخلقة. بعد 90 يوما تتخلق المضغة، وقبل 80 يوما لا تتخلق، ما بين 98 محل نظر، قد تتخلق قد لا تتخلق. فالمرأة إذا أسقطت جنينه عمره 100 يوم هل تكون نفساء أم لا؟ نفساء، وتنقضي بهذا العدة، لأن هذا الجنين قد بدأ فيه التخليق بأن يظهر فيه أثر خلق إنسان من عين أو يد أو رجل أو نحو ذلك. طيب، أسقطت جنين عمره 70 يوما هل تكون نفساء؟ هل الدم دم نفاس؟ لا، لأن لم يبدو فيه التخليق، بل يكون دم فساد. صلي معه، وحكم حكم استحاضة. طيب، أسقطت جنينا عمره 85 يوما هنا ننظر، إن كان تبين في خلق الإنسان هو دم نفاس، إن لم يتبين في خلق الإنسان هو دم فساد، إن لم نعرف أو جهلنا الحكم فالأصل عدم التخليق، الأصل أنه دم فساد. وإذا قلنا أنه يعني إذا بدأ فيه التخليق تنقضي به العدة، وإذا لم يبدو فيه التخليق لا تنقضي به العدة. طيب، ننتقل بعد ذلك إلى يعني فرق من الفروق المتعلقة بالزكاة. قال: ومن الفروق الصحيحة أن المال الزكوي 5 أقسام: قسم يجب فيه ربع العشر وهو النقدان وعروض التجارة، النقدان يعني الذهب والفضة ومثل الأوراق النقدية وعروض التجارة. القسم الثاني يجب فيه نصف العشر وهو الحبوب والثمار التي تسقى بمؤونة وكلفة ومثل ذلك بالمكائن الرافعة للماء في الوقت الحاضر، فهذا يجب فيه نصف العشر يعني 5%، يقول نصف العشر يعني 5%. وقسم يجب فيه العشر يعني 10%، وهو الذي يسقى بلا مؤونة ولا كلفة. وقسم يجب فيه الخمس وهو الركاز، ألحق بالزكاة إلحاقا، على أن بعض العلماء يقول إن الركاز أصلا يعني إخراج الخمس ليس باعتباره زكاة وإنما باعتباره فيئا، باعتباره فيئا، ولهذا لا يشترط له الحول، ولو كان الزكاة يشترط له الحول وليس يشترط له النصاب، ولو كان الزكاة يشترط له النصاب، وهذا هو الأقرب أنه من قبيل الفي وليس من قبيل الزكاة. وقسم الواجب فيه مقدر شرعا لا مشاعا وهو المواشي وقد فصلت أنصباؤها. طيب ننتقل بعد ذلك إلى فرق آخر، فقلنا سنأخذ نماذج سنختار منها ما يتعلق بالمواريث. قال وأن الأخوات مع أخواتهن، نعم، ومن الفروق والتقاسيم الصحية تقسيم الورثة إلى أصحاب فروض لهم نصيب مقدر لا يزيد إلا بالرد ولا ينقص إلا بالعون، وعاصب له نصيب غير مقدر، وذوي الأرحام يتفرعون على أصحاب الفروض والعصبات ويزدون بهم ويرثون ميراثا. الورثة ينقسمون إلى أصحاب فرض لهم نصيب مقدر كالبنت والأخت والأم، وعاصب له نصيب غير مقدر. العاصب هو من يرث بلا تقدير كالأب مثلا والابن، مع أن الأب قد يرث بالفرض وقد يرث بالتعصيب، وكالأخ. وذوي الأرحام يتفرعون على أصحاب الفروض والعصبات ويزدون بهم ويرثون ميراثا. وإذا وجد عاصب فإن العاصب يأخذ ما بقي بعد أصحاب الفروض، ألحق الفرائض بأهلها، فما بقي فالأولى رجل ذكر. إذا وجد أصحاب فرض فقط ما عدا الزوجين فيرد عليهم الباقي. إذا لم يوجد لا عاصب ولا صاحب فرض فيكون المال لذوي الأرحام. وتعريف ذوي الأرحام عند الفرضيين هم كل قريب لا يرث بفرض ولا تعصيب، كل قريب لا يرث بفرض ولا تعصيب. من يمثل لنا مثال قريب لا يرث بفرض ولا تعصيب؟ مثل من؟ نعم الخال، أحسن، الخال والعمة وبنت العم مثلا، فهؤلاء يعتبرون من ذوي الأرحام. هؤلاء إذا لم يوجد أصحاب الفروض ولا يوجد العصبة يرثون. كيف يرثون؟ ينزلون منزلة من أدلوا به، فبنت العم تنزل منزلة العم، الخال ينزل منزلة الخال الدين، من من وصل بينك وبين خالك؟ الأم، وهكذا. طيب ننتقل بعد ذلك إلى تقسيم الإجابة للدعوات. قال ومن الفروق التقاسيم الصحيحة تقسيم الإجابة إلى الدعوات إلى ثلاثة أقسام: أحدها تجب الإجابة إليها وهي وليمة العرس خاصة بشروطها، والثاني تكره وهي وليمة المأتم الذي يصنع أهل الميت للناس لأنه مكروه، والثالث باقي الدعوات فالإجابة إليها مستحبة حيث لا عذر. قال تجب الإجابة إليها، القسم الأول تجب الإجابة إليها وهي وليمة العرس، لما جاء في صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال من لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله. ولكن هذا القول، ولكن هذه المسألة محل خلاف من العلماء، ومن العلماء من قال وهم الجمهور أنه تجب إجابة وليمة العرس لهذا الحديث، والقول الثاني في المسألة أنه تستحب كغيرها من الولائم، وهذا هو القول الراجح. القول الراجح أن إجابة وليمة العرس أنها مستحبة وليست واجبة. وأما حديث ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله، فهذا ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما من كلام أبي هريرة موقوفا عليه، ولا يصح مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. البخاري أورده في صحيحه من كلام أبي هريرة، وإن كان قد روي مرفوعا لكنه لا يثبت ولا يصح. وبناء على ذلك فإن وليمة العرس كغيرها من الولائم هي من حق المسلم على المسلم، فتكون مستحبة، ولا دليل يدل على وجوبها إلا هذا الحديث، وهو من كلام أبي هريرة وهو اجتهاد منه رضي الله عنه. ويعني هناك بحث في موقع الانترنت عن حكم إجابة وليمة العرس، يعني تحقيق القول في حكم إجابة وليمة العرس هل هي واجبة أو مستحبة. من أراد التفصيل في هذه المسألة فليرجع إلى البحث في الموقع. أما قوله تكره هي وليمة المأتم الذي يصنعه أهل الميت للناس، التعبير بالكراهة محل نظر، الصواب أنه يحرم، أنه يحرم صنع أهل الميت الطعام للناس، هذا لا يجوز، هذا محرم ومعدود من النياحة. أما صنع الجيران والأقارب لأهل الميت طعاما فهذا سنة، اصنعوا لأهل جعفر طعاما فقد أتاهم لا يشغلهم، لكن ممنوع أن أهل الميت أنفسهم يصنعون الطعام للناس. صحيح أن هذا محرم وليس فقط مكروها. باقي الدعوات قال إجابة إليها مستحبة لأنها من حق المسلم على المسلم. قال: ومن التقاسيم الصحيحة تقسيم الإحداد إلى واجب ومباح وحرام، فالواجب المتوفى عنها زوجها مدة العدة يعني 4 أشهر و10. قد كان في أول الأمر كانت مدة الإحداد كم؟ سنة كاملة، ثم نسخ إلى 4 أشهر و10. القسم الثاني المباح على كل ميت من 3 أيام فأقل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل المرأة تحد على غير زوجها أكثر من 3 أيام. فيجوز للمرأة أن تحد على أخيها وعلى أبيها لكن لا تزيد على 3 أيام. قال: والمحرم ما عدا ذلك لهذا الحديث. قال: ومن التقاسيم الصحيحة تقسيم الزوجات إلى من تجب لها النفقة، وهي كل زوجة في حبال زوجها أو طلق طلاق الرجع قبل انقضاء عدتها أو كانت حاملا مطلقة. فهذا القسم تجب للزوجة النفقة، الزوجة تجب نفقتها على زوجها، وهكذا المطلقة طلاقا رجعيا، لأن المطلقة طلاقا رجعيا زوجة فتجب نفقتها، وهكذا الحامل مطلقة حتى لو كانت مطلقة أو متوفى عنها زوجها تجب نفقتها لأجل الحمل. وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن. قال: ولمن لا تجب لها، هذا القسم الثاني، وهي الناشز. الناشز يعني المترفعة على زوجها التي لا تطيع زوجها، يعني يسمى ناشزا، يأمر مثلا يمنعها من السفر فتسافر، يمنعها من الخروج من البيت فتخرج رغما عنه لا تطيعه، هذه امرأة ناشز. وقد ذكر الله تعالى علاج النشوز وذكر له 4 مراحل قبل الطلاق: والتي تخافون نشوزهن فعظوهن، هذه المرحلة الأولى، واهجروهن في المضاجع، المرحلة الثانية، واضربوهن يعني ضرب غير مبرح، في المرحلة الثالثة من العلاج، الرابعة: وإن خفتم شقاقا بينهما فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها. إذا لم تجد هذه المراحل كلها فحينئذ لا يبقى هناك حل سوى الطلاق. والمطلقة البائن بغير حمل، الناشز تسقط نفقتها، وهكذا المطلقة البائن بغير حمل، يعني مطلقة ثلاثا فهي بائن بين الكبرى، أو حتى بائن بين الصغرى كالمطلقة واحدة مثلا لكن بعوض تبين بين الصغرى، هذه يسقط حقها في النفقة. قال: وظاهر الأدلة، نعم، ومن لا يطأ مثله كبنت دون 90، لأن النفقة يقولون مقابل الاستمتاع بالمرأة، فإذا كانت لا يطأ مثلها لصغارها فلا تجب لها النفقة. لكن قال المؤلف: وظاهر الأدلة وجوبها، فإنه وإن كان لا يمكن وطئها فإن بقية الاستمتاعات حاصلة بها، فبأي شيء تسقط نفقتها هي زوج، يعني لو كان عمرها مثلا 8 سنين فعلى المذهب أنها لا تجب نفقتها لأنه لا يمكن وطئها، لكن يمكن استمتاع بها بالمباشرة ونحوه، ولهذا رجح المؤلف أنه تجب لها النفقة. قال: وأما نفقة القريب فيشترط لها شرطان: غنى المنفق وفقر المنفق عليه، ويكفي هذان الشرطان في الأصول والفروع، ويزاد في غيرهم أن يكون المنفق وارثا للمنفق عليه بفرض أو تعصيب. إذن نفقة القريب يشترط لها شرطان: غنى المنفق وفقر المنفق عليه. فإذا كان ابن وأب والابن غني والأب فقير، يجب على الابن أن ينفق على أبيه. طيب، في غير الأصول والفروع يزاد شرط ثالث، وهو أن يكون المنفق وارثا للمنفق عليه. فهل يجب عليك أن تنفق على أخيك أو إخوانك أو أخواتك؟ إذا كنت وارثا لهم يجب، إذا كنت يعني أخوك لو مات ورثته وأنت غني وهو فقير يجب عليك أن تنفق عليه، ولا يجوز لك أن تعطيه من الزكاة، إذا احتاج يجب أن تنفق عليه من حر مالك ولا تعطيه من الزكاة. أما لو كنت لا ترثه لكون الأب موجودا أو لأن له أبناء ذكور، فهنا لا يجب عليك أن تنفق عليه، ويجوز لك أن تعطيه زكاة مالك. انتبه لهذا، لهذه الفائدة، وعلى الوارث مثل ذلك، أخذناه من قول الله عز وجل: وعلى الوارث مثل ذلك. بعض الناس يسأل: هل يجوز أن أعطي زكاة أخي أو أعطي زكاة مثلا أبناء أخي أو أبناء أختي أو مثلا عمتي أو خالتي أو نحو ذلك من الأقارب؟ نقول إذا كنت ترث هذا القريب لو مات وأنت غني وهو فقير يجب عليك أن تنفق عليه وليس لك أن تعطيه زكاة ماله، وإنما تعطيه من حر ماله. أما إذا كنت لا ترثه لو مات فمعنى ذلك أنه لا يجب عليك أن تنفق عليه ويجوز لك أن تعطيه من الزكاة. قال وهذه النفقات تتبع العرف والكفاية، يعني تكون بحسب الكفاية، النفقات تكون بالمعروف، تكون بالمعروف، وكذلك نفقة المماليك من الآدميين والبهائم يعني تكون بالمعروف بحسب الكفاية. قال ومن الفروق المتنوعة بين النكاح وبين سائر العقود ما يزيد على 20 فرقا قد ذكرتها في كتاب الإرشاد، والكتاب الذي أشرت إليه في مقدمة الدرس كتاب قيم ألفه يعني صنفه المؤلف على طريقة السؤال والجواب، وذكر فيه شيئا من الفروق أيضا كما ذكر هنا الفرق بين النكاح وسائر العقود. قال ولنقتصر على هذه الأمثلة من الفروق والتقاسيم، مع أن المتأمل يدرك أكثر من ذلك والله أعلم. وبهذا نفوق قد انتهينا من درسنا في القواعد والأصول الجامعة والفروق والتقاسيم البديعة النافعة للشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله تعالى، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. نجيب عما تيسر من الأسئلة. المسح على الخفين، هذا السائل يقول المسح على الخفين هل تمسح الخفان معا في وقت واحد أم يجب التيامن وتقديم اليمنى على اليسرى؟ من العلماء من قال إنهما تمسحان في وقت واحد، لكن ليس على هذا، ليس لهذا دليل ظاهر، والأقرب أن المسح كالغسل، كما أنك تغسل الرجل اليمنى ثم الرجل اليسرى، وكذلك تمسح الرجل اليمنى ثم تمسح الرجل اليسرى. ما حكم الاتمام المأموم؟ مثلا إذا صلى رجل وفاته ركعة مع الإمام وسلم فأتمها وجاء آخر وأتم به، فما الحكم؟ لا بأس بهذا، لا بأس. ولهذا أحد الناس يقول إنني طيلة حياتي لم أصلي منفردا، وحتى لو فاتتني الجماعة إما أن آتي وأجد أناسا يصلون جماعة، أو حتى أجد بعض من فاتتهم الصلاة فأتم به، أو حتى أتم بمتنفل، وهذا كله على القول الراجح يصح، فهذا مثل هذا لا بأس به. ما حكم أخذ الهدية من طلاب مرحلة الروضة والتمهيدي؟ قد تكون أشياء بسيطة جدا ولا يمكن ردها. مرحلة الروضة والتمهيدي ليس فيها يعني تقييم، ليس فيها شهادة وليس فيها نجاح ولا رسوب، هذا لا بأس به. الممنوع هو ما يكون فيه تقييم ونجاح ورسوب، فهذا هو الذي لا يجوز للمعلم أو المعلمة أن يأخذ هدية من الطالب أو الطالبة. أما مرحلة التمهيد والروضة فهذه ليس فيها نجاح ولا رسوب، ولذلك لا بأس بأخذ الهدايا من الطلاب. هل يصح إثبات نسب الولد الملاعن عليه بالحمض النووي؟ ويمكن الاستفادة من الحمض النووي عند الحاجة إليه، عند الحاجة إليه. وإذا كان مثلا كان الزوج يريد ملاعنة هذه المرأة، وهذه المرأة امرأة عفيفة ولم يعني تقع في الفاحشة، وأرادت أن تثبت صحة نسب هذا الولد لأبيه، فطلبت من القاضي أن يكون هناك تحليل الحمض النووي، هذا لا بأس به، وبذلك تتجنب اللعان، لأن بعض الأزواج عندهم شيء من الوسوسة، تكون نفسيتها غير سوية، تنتظر الشكوك، ثم ربما يقدم على اللعان، والمرأة عفيفة لم تقع في الزنا، لكن يعني هذا إنسان عنده وساوس وعنده شكوك وعنده، فمثل هذه المرأة التي قد ابتليت بهذا الزوج يمكن أن تطلب من القاضي أن يطلب الحمض النووي، تحليل الحمض النووي، والذي يثبت بشكل قاطع هل هذا الولد منه أم لا. ويعني ما عدا ذلك الأصل لا يستخدم الحمض النووي، وذلك صدر قرار مجلس الوزراء أنه لا يستخدم إلا بحكم أو بطلب قضائي، طلب من قاضي. يعني بعض الناس أيضا قد تأتيه وساوس الشكوك هل هؤلاء أولادي أم لا، يذهب ويطلب التحليل، هذا يفتح باب شر على الناس. ولذلك نقول الأولى أن الإنسان لا يفتش عن مثل هذه الأمور، ولكن لو وصلت إلى هذه المرحلة التي ذكرت في السؤال لأن الزوج ربما طلب الملاعنة، يمكن القاضي هنا أن يستعين بهذه التقنية لإثبات صحة نسب هذا الولد. توضأت من أجل قراءة القرآن هل يجزئ هذا الوضوء لصلاة النافلة؟ نعم يجزئ، يجزئ صلاة النافلة ولما شئت من الصلوات. فإذا توضأت وضوءا مشروعا فلك أن تصلي بهذا الوضوء ما شئت، ولا شك أن وضوء قراءة القرآن وضوء مشروع. ما الدليل على أن الصلاة داخل الكعبة صحيحة على تعارض مع الآية ولا وجه في سطح المسجد الحرام؟ ما الدليل على أنها غير صحيحة أصلا؟ نقلب السؤال على السائل، ما الدليل على أن الصلاة في الكعبة غير صحيحة؟ وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، لا أصلا أنها صحيحة، ليس هناك دليل على أنها غير صحيحة. وأما قول الله تعالى ولي وجه في سطح المسجد الحرام، فهذا في وسط المسجد الحرام، في وسط الكعبة الآن، فهو أولى بالصحة. الحلف من أجل إكرام الضيف هل يدخل في حلف الإكرام؟ لا، لا يدخل، يعني بإمكان أن يلزم على الضيف من غير حلف، أو إذا اضطر الحلف يقرن ذلك بالمشيئة. حلف الإكرام لا يملك الحالف تنفيذ اليمين، فكيف يلزم بالكفارة؟ كيف لا يملك تنفيذ اليمين؟ ويملك، وأصلا لماذا يحلف أصلا؟ لماذا يحلف أصلا ابتداء؟ ينبغي أن يعظم شأن اليمين، ينبغي خاصة طالب العلم أن يعظم شأن اليمين، يعني لا يحلف إلا عند الضرورة. أما أنه يحلف كل يوم وفي مناسبة وغير مناسبة وفي كل مجلس، هذا حقيقة من الابتذال لليمين، وهذه لا تليق بالمسلم فضلا عن طالب العلم. كيف يمكن الجمع بين الحديث أن الله لا ينظر إلى صوركم ومع خذوا زينتكم عند كل مسجد؟ لا تعارض بينهما، الله تعالى يحب من عباده في مقام المناجاة له في هذه العبادة أن يأخذوا زينتهم، مع أن الله تعالى ينظر إلى صورهم، لكن الله تعالى يحب أخذ الزينة. لهذا لما رأى ابن عمر غلاما له يصلي حاسر رأسه قال رأيت لو كنت خرجت للسوق كنت تخرج هكذا؟ قال لا، قال فالله أحق من تزين له. فالله تعالى أمر بالتجمل في الصلاة لأنه مقام مناجاة لله عز وجل، مع أن الله تعالى لا ينظر إلى الصور ولا إلى الأجسام. وهكذا أيضا أمر بستر العورة، أن الله تعالى لا ينظر إلى صور الناس ولا إلى أجسامهم ولا إلى قلوبهم وأعمالهم. قال تخصيص محل الجبهة في السجود بحائل منفصل لغير حاجة، هذا مكروه. تخصيصه بحائل منفصل، كان يأتي بسجادة مثلا ويضعها في المسجد فوق السجادة المسجد، هذا مكروه، يجر إلى وساوس. أما إذا كان لحاجة كان يجعل في بيته سجادة يصلي عليها لا بأس به. هذا يسأل عن وقت، يقول ما وقت درسكم في جامع الصانع غدا وفي أي متن؟ غدا وطريقة الدروس في جامع الصانع طريقة اليوم الواحد، يعني موزع على عدد من المشايخ، كل واحد يأخذ يوما كاملا. عندي غدا درس بعد الفجر وبعد العصر وبعد المغرب وبعد العشاء، أربع دروس في شرح كتاب منهج السالكين من باب بيع الأصول والثمار إلى باب الوصايا إن شاء الله تعالى. هل يصح أن يوتر بركعة بعد صلاة العشاء بدون أن يصلي ركعتين؟ نعم، ورد في هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم الوتر ركعة من آخر الليل. مروا أولادكم بالصلاة السبع، هل يعني ذلك أمرهم بالذهاب للمسجد أم يكفي أمرهم بالصلاة وإن كان في البيت؟ الأصل أمرهم بالصلاة في المسجد، هذا هو الأصل، لكن لا يشدد في أمرهم، يعني مجرد توجيه وإرشاد. ولذلك مثلا صلاة الفجر يعني لا يشدد عليهم، مثلا إذا كان عمره سبع سنين فيتسامح معه لأنه الصلاة غير واجبة عليه أصلا، لكن هذا من باب التربية والتعويد. وهكذا ضربه أيضا بعد عند بلوغ عشر من باب التربية أيضا، ولا الصلاة غير واجبة عليه، لا تجب عليه إلا إذا بلغ. ما حكم بيع الأعضاء بعد موت الشخص لا سيما إذا كان هناك مصلحة لمتبرع له ويعتمد عليه حياته وموته؟ أما البيع فلا يجوز قولا واحدا، لأن الإنسان لا يملك أعضاءه، أعضاءك هذه ليست مكلفة، ممكن لله عز وجل. وأما التبرع، كلام في التبرع وليس البيع. البيع قوله واحد أنه لا يجوز. التبرع يرد عليه إشكالية، إشكالية كبيرة جدا، وهي أن التبرع لا يمكن أن يكون إلا من الميت دماغيا. أما الذي يموت يعني وفاة طبيعية لا يمكن التبرع بأعضائه، مجرد وفاة تتلف جميع الأعضاء لا يمكن الاستفادة منها. إلا القرنية قالوا مدة 30 دقيقة فقط، قرنية في العين، فإذا لا يمكن الاستفادة من أعضاء الإنسان إلا إذا كان ميتا دماغيا. الميت دماغيا روحه لا زالت فيه، لم تفارق الروح البدن، وإن سماه الأطباء موتا إلا أنه شرعا ليس موتا، بدليل أنه يبول ويتغوط ويتعرق، وإذا قست حرارته وجدتها 37، لازال إنسان يتنفس، لازالت الروح البدن، فتستأصل الأعضاء وهو لازال حيا، استخرج كبده وهو لازال حيا، كليته وهو لازال حيا. وهنا يعني في إشكالية كبيرة الحقيقة. وعندنا في قسم الفقه في كلية الشريعة رسالة حول هذا الموضوع، خرج الباحث إلى القول بعدم الجواز لهذه الإشكالية. الصبي الذي عمره 12 سنة ووجد 500 ريال وأعطاه أباه، هذا الأب لم يعرفه وإنما أخذها، فماذا على الصبي بعد البلوغ؟ يفترض أن الأب عرف هذه 500 ريال، حيث أنه لم يقم بواجب التعريف، قد أخطأ، عليه التوبة إلى الله عز وجل من هذا، وعليه أن يتصدق بهذا المبلغ، عليه أن يتصدق بهذا المبلغ. أما الصبي فليس عليه شيء لأنه سلمها لوالده وقد كان وقت اللقطة غير بالغ، لكن عليه أن يذكر والده الآن إذا كان لم يتصدق بها بأن يتصدق بها، لأن حقوق الآدميين مبنى على المشاحة ولا تبطل بالتقادم حتى لو مضى عليه سنين. يقول نرجو إعادة أنواع النذر مع بيان النذر المباح. النذر قلنا تنقسم خمسة أقسام: نذر طاعة يجب الوفاء به، نذر معصية لا يجوز الوفاء به وفيه كفارة يمين، النذر المباح مخير بين الوفاء به وبين كفارة يمين، نذر اللجاج والغضب، نذر اللجاج والغضب مخير بين الوفاء به وبين كفارة يمين، النذر المطلق فيه كفارة يمين. قال ذهبت إلى المسجد بولدي وهو صغير السن لقراءة الفاتحة من قبل الإمام، فلت الولد يعبث في الصفوف، قطعت صلاتي وأرجعته إلي ثم صلاة الجماعة مرة أخرى، فما هو الحكم؟ لا بأس بهذا، لا بأس، لأن قطع الصلاة هنا لمصلحة راجحة، وقطع الصلاة الفريضة لمصلحة لا بأس به إن شاء الله. قال معلم في المدرسة في كل فسحة يأتي طلاب ووجدوا ريالا، فهل هو لقطة أو من أشياء طفيفة أم يلي فيه التعريف؟ الريال يعتبر من الأمور التي لا تلتفت لها همة وساط الناس، فيجوز التقاطها بلا تعريف، لكن حيث إن هذا في المدرسة فهل هذا يعتبر لقطة؟ لأن نعم حتى ريالين حتى 10 ريالات يعني نعم نعم، لكن هل هذا يعتبر لقطة؟ لأنهم محصورون، الطلاب الطلاب محصورون، فبالإمكان يعني أن يوضع مكان يقال من ضاعت له يعني فسحة يأتي لهذا المكان، أو أنها تصرف لمصلحة الطلاب. يعني اللقطة لابد أن تكون في طريق، يعني يكون أصحابه غير معروفين، أصحابه غير معروفين فيبحث عن صاحبه. أما إذا كان في فصل أو في مدرسة لا يقال أنه لقطة، لأن أصحاب محصورين في هؤلاء المجموعة، يمكن أن ينادى من له هذا الشيء الضائع. قال إذا طهرت المرأة في اليوم ولم تأكل شيئا وأراد الصيام نافلة، هل لها أن تنوي الصيام ويعتبر صيامها صحيحا علما بأن طهرها قد تأكد قبل صلاة الظهر؟ نعم، بشرط أن تكون لم تأكل شيئا وطهرت في أثناء النهار، فلها أن تنوي الصيام النافلة ويكون صومها صحيحا. رجل حلف على زميل له بعدم دفع الحساب، وعندما دفع المبلغ للمحاسب قال المحاسب لا يوجد لدي صرف، وأخذ من زميل الذي لديه صرف فبمبلغ قليل، هل يلزمه كفارة في هذا؟ وحلف عليه بعدم دفع الحساب ولكنه دفع شيئا من الحساب، دفع شيئا من الحساب، ولهذا فالأحوط أنه يكفر كفارة يمين تعظيما لشأن اليمين. ماذا يعمل السقط الذي لم يكمل له 4 أشهر والذي لم يخلق؟ يدفن في أي مكان، هو المستشفيات عندهم تعليمات في هذا، يعني هو يلقى ويسلم إدارة المستشفى أو يدفن في أي مكان، لكن ليس له حرمة، ليس له حرمة، هو قطعة لحم نطفة أو علقة أو مضغة لم تنفخ فيه الروح بعد ولا يعتبر إنسانا. نختم بهذا السؤال. قال الشيخ السعدي: من لا يطأ مثلها كبنتي دون 9 سنين. يوجد الآن لغط في الإعلام والصحف حول الزواج من الصغيرات دون 10، لأن هناك فتاوى تخرج ما هو توجيه فيها؟ لا قول لأحد مع قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم خيرة من أمره. زواج الصغيرة ذكره الله تعالى في القرآن: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحض. ذكر الله تعالى عدة التي لم تحض يعني صغرها، دل ذلك على أنه يصح نكاح الصغيرة. والنبي عليه الصلاة والسلام قدوتنا وأسوتنا عقد على عائشة عمره كم سنة؟ عمرها كم سنة؟ 6، وبنى بها دخل بعمرها 9. وأما ما يوجد في الإعلام وغيره فهذا لا يلتفت له، شرع الله تعالى مقدم، بل يفترض الإنكار على من أنكر ذلك. من هذه البلاد تطبق الشريعة، والنظام الأساسي في الحكم نص على أن دستور هذه البلاد كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولذلك فالذين ينادون يخالفون في هذا هم في الحقيقة خالفوا ولي الأمر في هذا، يعني هم قد عصوا ولي الأمر بهذا، وقبل ذلك خالفوا الشرع. فيعني هذه الأمور ينبغي أن تبين الناس، وأنه لا قول لأحد مع قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم. صحيح أنها لا توطأ حتى يصبح مثلها قادر على الوطأ، لكن من حيث العقد النكاح لا بأس به، وهذا قد يحتاج له بعض الناس، قد يحتاج بعض الناس مثلا يعني لأجل المحرمية ولأجل كشف الوجه ونحو ذلك، يعقد على بنت صغيرة مثلا عمرها 4 سنين 5 سنين لأجل يعني أن تكشف أمها مثلا لهذا الذي في البيت وتتحجب عن الرجل في البيت ونحو ذلك. وبكل حال فيعني العقد على الصغيرة جائز، لكنها لا توطأ حتى يعني يكون مثلها ممن يوطأ. ونختم هذا الدرس، ونسأل الله عز وجل الجميع الفقه في الدين والعلم النافع والتوفيق لما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم.